دكتور اي تفضل بخصوص الاسنان اسنان اهلا وسهلا بأهل الاسنان في انتشرت الايام هذه معانا تقويم الزينه اي انه يجيك المريض اسنانه مضبوطه من احسن ما يكون بس يقول لك ركب لي اياه ابغى منظر زينه نعم هل هذا يجوز والله هذا عاد دكتور راجع للحديث الحديث يقول المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لعن الله ثم قال المتفلجات للحسن ايش معنى المتفلجات للحسن تحاول تحدد اسنانها بطريقه تجعلها اجمل لاجل الحسن فتقويم الاسنان نفس الحكم ان كانت اسنان مشوهه في ارتفاعها في تباعدها فانه يجوز وان كانت اسنان مثله مثل الناس الناس اسنانهم هذا لكن يبغى مزيد ايش جمال لانه بتعرس بعد شهرين فتبغى مزيد جمال فهذه لا تجوز وهذا اللي خلاني اجلس ابحث 4 سنوات تقريبا حتى كتبت بحث الان الذي ساحكمه في هذه المساله هل يجوز او ما يجوز الحديث واضح في الصحيح يقول المتفلجات للحسن وهذا في حكمكم يا اهل الاسنان وعاد ايش نسوي رغبات الناس تجميل تجميل حتى في الاسنان طب اذا كان عندك دكتور في نفس المركز تبعك اذا كان ايش عندك دكتور في نفس المركز تبعك نعم انت ترفض الشيء هذا بس يقول لك انا عندي عادي اسوي كيف حكمه اذا لك يد عليه ان تمنعه من الحرام لعنة لعنة لعن فيها لعنة الشر يعني كبائر وإذا ما كان لك يد عليه تنصح ما هو المشكلة إنك تحصل فلوس من من من, من الشيء كل شيء فيه فلوس ما حتى الحرام فيه فلوس قضية فيها لعنة والله مشكلة خطيرة والله قضية فيها لعنة من الكبائر والناس ترى مع غياب الفقه الشرعي تفعل أشياء متعودة لما تقول هذا حكم شرعي يقول ها كيف ما كنا ندري حكم شرعي أنا أقول أنا هذه رأيي بعد 4 سنوات بحث الكلمة واضحة في الفقهاء اسأل عادك 2 علماء غيري إذا كانت الكلمة واحدة فاتقوا الله ما هي جزء وإذا أحد أفتاكم ولوها هي شكرا الله يجزيك خير دكتور الله يجزيك تفضل